ما عوفك للأبد، انت حبيب الروح ما قارن بك حد. ما عندي مصلحة وياك، أرجوك بس افهمني، أني بدونك انقاص، بس انت اللي تكملني. رغم عذابك اهواك، جن القهر عاجبني، يمك اعيش وارتاح وانتهمني تفارقني. غيرك اذا احب يعني الحكي كذب، بس انت بالقلب، انت بس بالقلب. غيرك اذا احب احب يعني الحكي كذب، بس انت بالقلب، انت بس بالقلب. ومحاوطين هواي يردون بس رضاي، واني بطيء اموت من تكون مو وياي. ما اريدك تضحي لي باللي انت ما تقدر له، حياتي اريدك موجود، مو صعبه والله سهله. شويه اهتمام وتفكير وعلي حن بحجايه، وين الصعوبة بهاية؟ هذا الحكي الصحيح، بس يمك استريح، بس انت بالقلب، انت بس بالقلب.